الترب أعظم فقا. فطاب من طيبهن القاع والأكم. يا خير من دفنت في الترب أعظمه. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أسعفنا لوجه الله بسر الوحيد المالي. أغثنا يا رسول الله، أغثنا يا ذا الثغرة في الدنيا وفي الأخرى، وارفع مجدنا سرا فلن نخزى بإذن الله. يا باب الطاهر ومزق همة القادر، ليغدو حرير الخاطر بسهم من سهام الله. شفنا يا أبا القاسم ورد بعزم خارق العادة، وأظهر بارع الآية لنطفى كل ما نخشى. أغثنا يا أبا الأشراف بسر شوقا إلى لقاء. فانظر إلى الكون باعتبار في أرض مولاك وسماه، مالك الملك والأمر له والعز لله ليس سواه. ما قلت للقلب اذكر حبيبا إلا وقال الحبيب الله. واغير في لطف رحمه يا لطيف يا من له اللطف. أجب حضرات الروات واحتاز كل الجلاد. كأس العشق أحلى كأس. تمرق.